حمد لك في كل حال ربي واصلح كل حالان لتريح كل بال اعطي عبدك ما بباله فالنعم لطوال فيك يا مولى الموال حسن ظني تعفو عني تصلح الحال توفي الحال حسن ظني تعفو عني تصلح الحال توفي الحال حمد لك في كل حال ربي واصلح كل حالة لتريح كل بال اعطي عبدك ما بباله حمد لك في كل حال ربي واصلح كل حالة لتريح كل بال اعطي عبدك ما بباله فالنعم لطوال فيك يا مولى الموال فالنعم لطوال فيك يا مولى الموال حسن ظني تعفو عني تصلح الحال توب الحال حسن ظني تعفو عني تصلح الحال توب الحال بخت من دراس مالا بوتتم خير الخصال فاز من زانة خصالة والراجع هو راس مال بخت من دراس مالا بوتتم خير الخصال فاز من زانة خصالة في قواله المنال كل من جذب عينانا حتى لو عالي وغال بين العالى وغالى وليس شيء صعب المنال كل من جذب عينانا حتى لو عالي وغال بين العالى وغالى كم بذل متخصص في مجاله يرتقي اوج الكمال لين يبلغ لا كماله معظم هذا المجال متخصص في مجاله يرتقي اوج الكمال لين يبلغ لا كماله تنظر عيون الجمال اعطي عبدك ما ببالة فنها ما